بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، فصل: ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا، وفي قول تستعملان، ففي قول يقسم وقول يقرع وقول توقف حتى يبين أو يصطلحا، ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت، ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد. عقد هذا الفصل من أجل تعارض البينات مع بعضها البعض. ومعنى تعارض البينات أن حاجة كل واحد من الخصوم يقول هذه لي هذه لي هذه لي، ويقدم بينة على ذلك. فالآن عندنا ثلاثة أشخاص، مثلا توجد فرس على سبيل المثال، يركبها شخص، وقال أحدهما، قال شخص آخر هذه الفرس لي، وقال غير الراكب أيضا هذه الفرس لي. هذا معنى ادعيا عينا، أو بيتا يسكن واحد فيه، لكن كل واحد خارج البيت يقول هذا البيت لي، والثاني يقول هذا البيت لي، وهي في يد ثالث، والثالث يقول ليست لهما، لكن يطالب القاضي كل مدعي بالبينة. قال وأقام كل منهما بينة على أن هذه الفرس أو هذا البيت له. هذه البينة قد تكون بدون تاريخ، وقد تكون متفقة في التاريخ مثلا، يعني كل واحد منهما يدعي أنها حدثت في ملكه في شهر كذا، في يوم كذا، في سنة كذا، أو واحد ادعى ذلك لكن بتاريخ والآخر بدون تاريخ، يحتمل هذا. عندنا البينتان إذا تعارضتا تساقطتا، هذا قول وهذا معتمد، يعني كل واحد يقول هذا يقول مثل هذا، ما استفدنا شيء، لا يوجد مرجح ولا رجحان بدون مرجح، نبحث عن مرجح. فإذا تعارض الدليلان ولا مرجح عليهما، عند ذلك نقول تساقطت الآن البينة، فكأنه لا يوجد بينة على الإطلاق. عند ذلك نقول للمنكر الآن البينة على المدعي واليمين على المنكر. من المنكر؟ الذي يركب الفرس أو الذي يسكن البيت. نقول ليس هذا يتكلم كلاما صحيحا، وليس هذا يتكلم كلاما صحيحا. في الفترة الأولى ما انتبهنا إلى قوله، لكن عندما تعارضت البينات مع بعضها البعض ماذا قلنا؟ قلنا لابد من التفكير في هذه المسألة. إذن تعارضت البينات تساقطتا، عند ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة الآن لا تصلح بسبب التعارض، بقي عندنا بينة. هذه البينة التي نريدها ليست موجودة، ننتقل إلى الإنكار يمين، فنقول لصاحب اليد الآن احلف أن هذا الأمر لك، هذا الفرس، هذه الفرس لك، هذا البيت لك، إلى غير ذلك. لكن هل يحلف يمينا واحدا أم يحلف لكل واحد يمين؟ كل واحد يدعي عليه، لا يدعي على الآخر. كل واحد من الاثنين اللذين قدما بينا يدعي على الذي يركب الفرس ويقول هذه الفرس لي، أو الذي يسكن البيت ويقول هذا البيت لي. عند ذلك نقول احلف بهذا يمين على أنك على أن البيت ليس له، واحلف على الثاني يمينا آخر. قال ألا تكفي يمين واحدة؟ لا، حتى ولو رضيا بيمين واحدة لا تصح، لأن كل واحد منهما مدعي، فكأنه صار عندنا دعوتان الدعوة الأولى يطالب بها زيد، والدعوة الثانية يطالب بها عمر، خالد الذي يسكن البيت، فخالد سيحلف يمينا ليرد دعوة زيد وليرد دعوة عمر بيمين آخر. ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا، وفي قول تستعملان. معنى في قول تستعملان يعني ننظر إذا كانت البينة والبينة قوية، هذا قول أضعف من القول الأول، تنزع البيت أو الفرس من الذي يضع اليد عليها لأنهم قد قدموا بينة، وننظر في هاتين البينتين، وعند ذلك قبل الإلغاء نقول لا بد أن تقدموا مرجحا، يعني قد تكون لواحد منكما ثم انتقلت إلى الآخر، فإذا قدم مرجح عند ذلك ستقدم لواحد منهما الذي ترجح بينته على الأخرى. أيضا يوجد قول آخر، بينتان صدرتا على شيء واحد، والبينتان من الشهود والأوراق والحجج إلى غير ذلك، ماذا نفعل؟ قال نقسم هذه اليد لصاحب البينة لكل واحد منهما النصف حتى نستطيع أن نتأكد لمن هذه العين بالكامل. في قول آخر هذا يقيم البينة ليس على النصف، على الكل، والآخر يقيم البينة على الكل، فربما يرى القاضي أن يجعل قرعة بينهما فأيهما خرجت قرعته فهي له. في قول آخر يقول سأوقف هذه العين عندي حتى يتضح الأمر وحتى يتبين، كل واحد منهما يدعي العين، فعندما وجد أن العين ستبقى عند القاضي ولن يستفيد هذا ولا هذا ونزعت من يدي الذي كانت في يده، ربما يصطلحان فيقولان مثلا إذا كان كل واحد منا لا يصل إلى حقه وكل واحد يدعي الحق، ما رأيكما أن نصطلح؟ ما يعني كل واحد يقول للآخر نصطلح، فاصطلحوا على شيء، إما أن يقدم هذا مال وإما أن تقسم هذه العين بينهما بالسوية، فيقدما صلحا عند القاضي على العين المدعى ويستحقان العين. هذه كل الأقوال التي تحتمل في هذه المسألة. نعيدها، ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا، يعني كل من البينتين لتعارضهما، وفي قول تستعملان أي صيانة لهما عن الإلغاء، ففي قول في الاستعمال يقسم أي تقسم العين بينهما، وفي قول يقرع أي تجرى القرعة ما بين الطرفين غير الذي في يده، وفي قول نتوقف حتى يظهر الحق، وفي قول يصطلحان مع بعضهما أمام القاضي. بعد ذلك قال ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت، اثنان من الإخوة يسكنان في بيت حصل خلاف بينهما، كل واحد عند القاضي يقول هذا البيت لي والثاني يقول هذا البيت لي، ولكن في الواقع البيت تحت يد كل واحد منهما، هذا يسكن في جزء وهذا يسكن في جزء ما مثلا، أو ادعيا فرسا وكل واحد ماذا يفعل؟ يجعل لجام الفرس في يده، يعني يدهما على هذه الفرس، ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت، يعني لو كانت في يد ثالث نقلناه إليهما وقسمناه بينهما، لكن هنا توجد زيادة بينة وهي كل واحد يقيم بينه ويده على حاجته، عند ذلك نقول تبقى العين كما كانت حتى يستطيع أحدهما أن يبين أن بينة الثاني خطأ. ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد، يعني الذي يأتي نسميه داخل، الأصل أنا أسكن في بيت، دخل علي إنسان فقال هذا البيت الذي تسكنه لي والبيت تحت يدي أو الثوب الذي عندك تلبسه لي، أنت أقمت بينة أنك اشتريته من فلان وأنا أقمت بينة أنني اشتريته من فلان، نظرنا إلى التاريخ، أنا اشتريته في رمضان في عام 1420 وأنت اشتريته في رمضان في عام 1420، يعني لا يوجد تاريخ متقدم على تاريخ آخر، لكن الآن تساوت البينات، كلما طلب منا القاضي شيئا كل واحد منا ماذا فعل؟ قدم بينة مساوية للآخر. هذا يحتمل وربما يكون كل واحد منهما صادق، لكن على ماذا يختلفون؟ ربما الشبهة بواحد قد تكون أشياء متشابهة مع بعضها البعض، ومع ذلك كل واحد يقدم بينة، لكن لمن يبقى ذلك الأمر؟ يبقى ذلك الأمر لمن بيده. أعطيكم مثال حدث عندنا في كثير حتى في هذا الحي، على إذا إلى جوار المسجد يوجد بناء ما زال على الأرض منذ أكثر من 30 عاما، صاحب المقام كان يبيع، وبعد ذلك هذا البيع يبيع في اليوم الواحد لأكثر من شخص ويقبض المال. عندما يدعي كل واحد بالشهود أنا اشتريت من فلان، صادق أم لا؟ صادق. لكن عندما أقيم البناء سبق واحد منهما ولو بالصدفة فسكن في البيت، لو أقيم جدلا وسكن في البيت صار عنده بينة، وعنده ماذا؟ وعنده وضع يد. من يقدم؟ يقدم واضع اليد بقوة يده، ويقدم لابس الثوب بقوة لبسه، ويقدم راكب الفرس بقوة ركوبه، وهكذا. إذن هذا من الممكن، يعني أحيانا حتى يظهر للقاضي بعد ذلك أن الذي باع مرتين مثلا أو أكثر من ذلك، وهذا لذلك قلنا الضمان قبل المبيع من ضمان البائع وبعد المبيع من ضمان المشتري. ولو كانت في يده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد. الآن كما قلنا بينتان متساويتان تماما بدون ترجيح. ما هو الترجيح؟ وضع صاحب اليد يده على حاجته، ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي. يعني الآن المدعي هو الذي يقول هذه البيت لي، إذن هذا الداخل. أما الذي يوجد نقول أنت أيها الغريب الآن الذي جئت إلينا وتدعي أن هذا البيت الذي نسكنه هو بيتك، أقم البينة الآن. بعد أن يقيم البينة نتوجه إلى صاحب الذي يجلس في البيت، عندك بينة؟ فيقول نعم. عند ذلك أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن الآن بدل اليمين ماذا عنده؟ الثاني عنده بينة، لذلك تسمع بينته بعد يمين المدعي. ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت وقيل لا. ولو أزيلت يده ببينة، هذا الذي يدعي العين فماذا قال؟ هذه العين نعم كانت لي، وبعد ذلك أزيلت بسبب مثلا كنت قد أفلست فبيعت، وبعد أن بيعت يعني هذه الدار هذه الدكان إلى غير ذلك، ثم أقام بينة بملكه، ثم استطعت بعد ذلك أن أعمل وأجتهد وأعود إلى ماذا؟ إلى نفس المحضر للدكان البيت الذي أخذ مني فاشتريته. ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده، يعني كأنه يعطينا البينة القديمة. ثم واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت، سمعت هذه البينة وقدمت لأنها طبعا قال أزيلت وبعد ذلك أعيدت إلي ولذلك إذا ادعى أنها أزيلت الآن يريد أن يبين لنا طريقة أخرى، لذلك ينبغي أن يبين بينة أنه قد عادت إليه، كأنه يقول في الأصل كانت هذه الدار لي ثم نزعت مني ثم استرد ثم قمت بشرائها باستردادها، إذن أقم بينة على ذلك. ولو قال الخارج الذي هو خارج يعني هو ملكي اشتريته منك، فقال بل ملكي، وأقام بينتين قدم الخارج، يعني الآن واحد يقول أنا اشتريته منك، بل قال بل ملكي، يعني ينفي مسألة الشراء، وأقام بينتين قدم الخارج. طبعا عندما نقول هذا البيت لمن، يقال مثلا هذا لبيت البقال، قال هذا بيت البقال، طيب من اشترى؟ جاء اللحام فاشتراه من البقال مثلا، فقال الخارج هو ملكي اشتريت، قال اللحام اشتريته منك أيها البقال، قال البقال بل هو ملكي، كان ملكك لا خلاف، وأتى ببينتين. من الذي يقدم؟ هو يقدم الآن الخارج الذي هو اللحام، يقدم بينة أنه اشتراه من البقال، نحن لا نختلف أن الأصل كان للبقال، أقام البقال حجة أن البيت ملكا. الآن الخارج عن البيت ماذا يقول؟ أنا لا أنكر أن البيت كان ملكا لك، ولكن أنا أثبت ببينة جديدة أنه انتقل البيت إلي شراء منك. إذا الدعوة صارت دعوة لا دعوة على أصل الملك، وإنما هي الدعوة على شراء هذا البيت. وأقام بينتين، البقال جاء بشهود أن هذا البيت بيته، نفس المدعي خارج الآن لحن يقول هذا البيت بيته في الأصل، لكن أنا اشتريته منك. وأقام بينتين قدم الخارج، لماذا؟ لأن كل واحد بينته صحيحة. ماذا يزيد الآن اللحام على البقال؟ أقول هذه بينة تساوي هذه بينة، يعني أنا لو شهد، لو جاءني بشاهد بقال فقال أتشهد أن هذا البيت لي؟ أقول أشهد، أعرف هذا البيت لك وأنت اشتريته أو ورثته عن والدك. يقول اللحام نعم وأنا أقر معك هذا، لكن أنا أزيد البينة ببينة أخرى، ما هي؟ بينة الشراء. ولذلك لو جاء إلى القاضي مثلا فقال هذا كان ملكه في عام 1400، وهذا قال ملكه في عام 1425 شراء، من نثبت؟ نثبت الشراء صحيح، لا يبقى الأصل من عهد سيدنا آدم إلى اليوم يبقى لواحد، الأشياء تنتقل من شخص إلى شخص آخر. إذن ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك، فقال بل ملكي، وأقام بينتين قدم الخارج، لماذا؟ لزيادة بينة، أي بينة؟ بينة انتقال الملك. ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع إلا أن يذكر انتقالا، يعني من أقر لغيره بشيء يقول هذا البيت لفلان صحيح، وبعد أن قال هذا البيت لفلان ثم قال بعد ذلك عنده إقرار أقر أن هذا البيت، نعيد، أن هذا البيت للبقال كما قلت، ثم قال هذا البيت لي، ادعى، هل تسمع بينته؟ فقط لا تسمع، لأنه يناقض نفسه. كيف تقول هو للبقال بالإقرار ثم تقول بعد لي؟ قال لا أنا لا أقصد ذلك، لكنني هنا استثنى شيء فقال إلا أن يذكر انتقالا، أنا أقر أنه له وهو البائع لي، هو المقر، أنا عندما أقررت البارحة واليوم أنا قد اشتريت، والشهود على ذلك فلان وفلان، وأنني دفعت المبلغ لكن لم يقم بتسليمي. فالدعوة الآن على أن الملك قد انتقل من البقال إلى المحامي مثلا، ثم ادعاه لم تسمع إلا أن يذكر انتقالا، فإذا ذكر انتقال الملك صح ذلك. ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح، أخذ منه مال ببينة، هذه البينة قامت عليه ثم ادعى فيقول هذا المال. لماذا؟ لأنه في الأصل كان يضع يده عليه، ما كان بيده لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح. والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجع، لا ترجع. عندنا البينة عبارة عن شاهدين، أنا جئت بشاهدين على أن البيت قد انتقل مثلا إلي، الآخر جاء بأربعة شهود. الأصل في الدعوة تحتاج إلى شاهدين أم إلى أربعة؟ إلى شاهدين. عندما يأتي القاضي شاهد الأول الثاني يقبل به، الثالث يقول له مع السلامة ليس لي حاجة به. لماذا؟ لأن الدعوة قد أقيمت. زيادة الشهود يعني لا تعتبر مرجحة، قد يعني يأتي الوقت مثلا ربما يشتري حاجة كالتي تكون في المزار أمام 1000 شخص وقد تنتقل أمام شخصين، فإذا انتقلت بعد المزاد أمام شخصين إلى الشخص الثاني، هل نقول والله فلان لأنه يأتي ب1000 شاهد مقدم على الذي يأتي بشاهدين؟ لا. إذا ننظر إلى تاريخ الشراء، ننظر إلى مسألة الانتقال، ننظر إلى مسألة وضع اليد، ننظر إلى الأمور المرجحة لهذا المن، ننظر إلى تاريخ الإرث، يعني عندنا أشياء كثيرة كيف يكون الانتقال. ولذلك اليوم يعني من الأشياء التي تسهل الأمر عند القاضي وهي أسباب الانتقال. أسباب الانتقال يعني تذهب أنت اليوم إلى بيت معين في سجل العدلي فيقول كان هذا البيت لفلان، انتقل لفلان، ثم انتقل إلى فلان، ثم انتقل إلى فلان، وهكذا حتى يصل إليه. هذا الأمر سهل في بلادنا، لكن أحيانا يفعل هذا الأمر بأي شيء. بالعكس أعطيكم مثال آخر، انتقال البيت يحتاج إلى مصروف من أجل أن تثبت هذا البيت لك، معاملة تحتاج إلى مثلا نفترض 20,000 ليرة سورية اليوم، البيت يحتاج إلى تثبيت بين الذي يقوم بهذه المعاملة والإجراءات والطاق إلى غير ذلك، يحتاج إلى رقم. لكن هو اشتراه ليبيعه، ما اشتراه ليثبته، فأحياناً يبيعه لواحد، والذي اشترى منه تاجر أيضاً يريد أن يبيعه لواحد، يتساهلون في مسألة التسجيل في سجل العقار. بعد ذلك قد يأتي في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يأتي البائع الأول فماذا يقول؟ البيت لي، ويريد أن ينكر على هؤلاء التجار الذين اشتروا منه. يحتمل هذا أم لا؟ يعني مجتمع لا بد من وجود الفاسد فيه ووجود الصالح. وكذا لو كان لأحدهما رجلان، يعني في البينة ربنا سبحانه وتعالى في الأمور المالية ذكر، إذن إما أن تكون الشهادة عبارة عن رجلين أو رجل وامرأتان، فكل امرأتين تنوبان عن رجل واحد. وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان، هل يقدم أحدهما على الآخر؟ لا. وإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر. الشاهد ينقل الحق، اليمين يزيل الخصومة. ما هو الفرق بينهما؟ يعني نحن باليمين عندما يزيل القاضي الخصومة عن طريق اليمين يحتمل عقلا أن صاحب اليمين كاذب، لكنه لا يوجد عندنا شيء ويحتمل أن يكون صادقا. كيف نقطع الخصومة في القضاء؟ نقطعها عن طريق اليمين. أما في البينات تسمى فصل للخصومة تماما 100%. اللهم إن كان الشاهد شاهد زور، عند ذلك تتعلق هذه المسألة بشهادته. والقاضي لا يقال إن القاضي مثلا والله يحلف بالله عز وجل قبل تولي القضاء أنه لا يقضي إلا بالحق المطلق، لا يعلم الحق المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. ورسول الله يقول إنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فليأخذه أو ليدعه إذا كان له ليأخذه، وإن كان ليس له ولو قضيت له وأنا رسول الله ماذا يفعل؟ يدعه، فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعه. أحد المصلين عندنا اشترى بيتا من شخص، قال هل هذا البيت له تعلقات مع الناس؟ قال لا. قال يكيد وهو يعرفه، يعني يسلم عليه ويرى فيه سمة الصلاح والتقوى، أخذ قطعة الأرض فوجد فيها أو البيت فقط 26 إشارة و 19 دعوة في المعتم، فقال إما أن تعيد لي المبلغ وإما أن تنظف هذه الأشياء وإما أن أشتكيك إلى الله عز وجل. فببساطة يقول الثالث اشتكي إلى الله عز وجل، كأن هذه أسأل مسألة. فرفع المظلوم يديه إلى السماء قائلا، وهذه دعوة مظلوم، فدعا عليه مباشرة. فما هذا كان يضحك ربما عند الدعوة أنه باع الأرض وضحك عليه وتمت المسألة، والله عز وجل يقول وعزتي وجلالي يخاطب دعوة المظلوم عندما يرفعها فوق السحاب فيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كان هذا الرجل الذي باع وفرح في هذا الأمر من أكبر التجار وأصحاب العقارات والأراضي ويركب أفخر السيارات، رؤية بعد أشهر، يعني ربما يركب سيارة صينية كذا قديمة لا تساوي 50,000، هذا بعد أشهر. بعد ذلك ماذا حدث؟ قال ماذا فعل بك؟ قال كل شيء ذهب. أين ذهب؟ بدعوة من الله سبحانه وتعالى. فالناس ربما يتساهلون، احلف يمينا يا أخي، مسألة بسيطة، لا إذا كنت متأكدا احلف اليمين، وإن لم تكن متأكدا فهذه مسألة شكوى إلى الله، صار الناس يتساهلون فيها. وهذه الحوادث متكررة خاصة عندما يلدغ الإنسان من مأمنه، ترى إنسان والله هذا يصلي في المسجد، تراه لك معرفة في جواره في أبيه في أخواله في أعمامه، وبعد ذلك ربما تتساهل أنت في بعض الأوراق وبعض الثبوتيات فتصدقه عن طريق لسانه، بعد ذلك تجد الأمر الآخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر. لماذا؟ لأن البينة في الشاهد أقوى من البينة في اليمين. ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة وللآخر من أكثر فالأظهر ترجيح الأكثر. يعني واحد قال نحن نعلم أن هذا العقار منذ كذا وكذا ملك لفلان، والثاني قال إن هذا العقار منذ سنة ملك لفلان، لكن لم يذكروا انتقالا، أيهما أقوى استدامة؟ القديم أقوى من الحادث، لأنهم لم يذكروا انتقالا، فربما كان الثاني غاصبا وربما كان مستعيرا، يعني إلى غير ذلك، وربما كان راهنا، إلى عدة أمور يعني. قال ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة يعني إلى الآن وللآخر من أكثر، افترضنا سنتين أو أكثر، فالأظهر ترجيح أكثر. لماذا؟ لأنه من سنة إلى الآن هذا يدعي الملك وهذا يدعي الملك، لكن من سنتين يدعي الملك أكثر، فهنالك ترجيح للملك، فالأظهر ترجيح الأكثر، ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ. نعم، للذي عنده ترجيح بالبينة في كل شيء، من لو كان هذا العقار مؤجر الأجرة لمن؟ الذي رجحت له الملكية. الزيادة الحادثة لو كانت بقرة وولدت عجلا في هذا لمن؟ هذه الزيادة المنفصلة، يعني هذا الزيادة الحادثة من ذلك اليوم. ولو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنهما سواء. عندنا شهادة ورقة وبينة وشهود، لكن الشهود بعض الشهود في هذه الورقة يشهدون بتاريخ معين، وهذه الورقة لم يسجل عليها التاريخ، وهذه مسألة الذين يكتبون. يعني أنا أحذر كثيرا من الذين يكتبون إذا لم يكن عندهم علم ألا يبادر بكتابة ورقة، يجعل كتابة الورقة لمن له علم بذلك. فالذي له علم يذكر مسألة الانتقال، يذكر دفع المال، يذكر الإرث، يذكر التاريخ، يذكر الشهادات، يذكر المحكم، يعني يذكر عدة أشياء ربما تغيب عن شخص آخر. ولذلك كما استوقفني بالأمس يعني رجل يصلي عندنا فقال إن الذي كتب الورقة نسي أن يكتب المحكم فلان، قال حتى وصلنا إلى محكم عن طريق القضاء بقي لنا 5 سنوات، بينما لو كتب هذا انتهى الأمر. طبعا ليس هذه واحدة من الأشياء، وحتى بعض المحامين يعني ربما لا يفكر، هنالك بعض في سجل عندهم يفتح عقد شركة، عقد محاصة، عقد إيجار، يفتح وينقل وكأنما لم يدرس شيئا. لا، هذا مخطئ، ينبغي عليه كل مسألة تعطى حكم لوحدها، لا نستطيع أن نعطي المسائل كلها نفس الدرجة، البدايات واحدة لكن في النهاية تحتاج كل مسألة إلى حالات خاصة مع بعضها البعض. إذن لو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنهما سواء، لا تقدم واحدة على الأخرى، وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم. إذا كان هذه البينة وهذه البينة متساويتان لم نقدم إحداهما على الأخرى، لكن لواحد متأخرة التاريخ كانت له يد يجلس في البيت، لمن هذا؟ صار عنده دليل مرجح. ما هو الدليل المرجح؟ وجود اليد على هذا البيت، وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له. يعني أنت عندما تشهد لا يكفي أن تقول هذا البيت لفلان وملكه مثلا في يوم كذا، لكن تقول وما زال ملكه إلى هذه الساعة، أو تقول أنا أعلم أن هذا البيت لفلان لكن لا أعلم أنه باع، فينفي العلم ولا أعلم أنه وزيل عنه هذا العلم. وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما. يعني قال لك أحد الجيران تعال واشهد أن هذا البيت لي، تقول هذا البيت كان لوالده وقد ورثه هو هذا، وقد ورث البيت عن والده، فأنت ذكرت استصحاب الملك من الإرث حتى اليوم، أو كان هذا البيت لفلان وقد باعه لجار فلان وما زال فيه حتى يعني يومنا هذا. هذا ما يعني يذكر من الأشياء التي تترتب على مسألة الشهادة. ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم، ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح. أقام البينة على أن هذه الشجرة له، الشجرة هل عندما اشترت شجرة اشترت ثمرة معها أم الثمرة لم تكن له؟ احتمل الآن اشترت شجرة بدون الثمر، احتمل بستان مثمر بدا صلاحه قد يباع مع الثمر قد يباع بدون الثمر. أو ولا ولدا منفصلا، طيب يوجد بقرة وولدها، طيب هو اشترى البقرة أنت ما أثبتت. أما لا نستطيع أن ننفك بالحمل فنقول والله هذا الحمل لفلان والبقرة لفلان، لا، الحمل منتصف، نقول جلد البقرة لفلان والبقرة هذا لا يقال. لماذا؟ لأن هذا متصل ويستحق حملا في الأصح، لأن الحمل متصل وليس منفصل. ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحدة مطلقة رجع على بائعه بالثمن. ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة أنا اشتريت منك بيتا، ولكن ثبت بالحجة المطلقة أن البيت لزيد، ماذا لي عليك؟ أنت لا تختلف أنني اشتريت البيت منك، أنا لي عليك قيمة البيت الذي دفعته لك. وقيل لا إلا إذا ادعى دعي في ملك سابق على الشراء، يعني أما إذا كان كل واحد منهما يدعي على الآخر فهذه المسألة نعود إلى ما بدأنا به. ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر، أنا مالك لهذا البيت، شهد الناس معي وشهد الشهود أن فعلا مالك شراء، مالك إرثا، مالك هبة، ذكروا سببا من الأسباب، لأن الزيادة هذه تؤكد هذه الشهادة ولا تقصر فيها. وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر، لماذا؟ لأن صارت هنالك تناقض، هم يقولون مثلا هو قال هذا البيت إرث، وقال الشهود هذا البيت ملك له عن طريق الشراء، معنى ذلك الشهود لا يعرفون على ماذا يشهدوا، أو هو يكذب بما يدعي، صار هنالك تعارض. ثم قال فصل: